الحمد لله ذي النعم والمنن والإفضال، والصلاة والسلام على رسوله نور الدجى والليال، وعلى آله وصحبه أكرم صحب وآل. أما بعد، فسنشرع بإذن الله تعالى في هذه المجالس المباركة في التعليق على مقدمة الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي السعدي ثم الصالحي. وهذا الإمام علاء الدين رحمه الله تعالى برحمته الواسعة ولد سنة 1718 في بلدة مردى، وهي قرية من قرى نابلس في فلسطين، وعاش حياة حافلة بالعلم والتعليم والتصنيف والتدريس والقضاء وولاية الأوقاف والإفتاء ونحوها. وصحب أبا بكر الجراعي المتوفى سنة 83 و800، وكان رفيقه في التتلمذ على الشيخ تقي الدين ابن قندس المتوفى عام 61 و800، وكان جل انتفاع الإمام المرداوي بالشيخ تقي الدين ابن قندس الذي له حاشيته على الفروع، وهي حاشية شهيرة، وله العديد من العلماء الذين تتلمذ عليهم، وكذلك العديد من التلاميذ الذين درسوا عليه، ولعل هذا يأتينا إن شاء الله إذا تكلمنا على مصادر كتاب الإنصاف. وأما مؤلفاته رحمه الله تعالى فأهمها وأعظمها هو هذا الكتاب، وهو كتاب الإنصاف، وله أيضا كتاب تصحيح الفروع، وله التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وله أيضا التحرير تحرير المنقول في الأصول، وكذلك شرحه بكتاب التحبير. وسيرة الإمام المرداوي سيرة كما قلنا حافلة بالعلم والتعليم، وكما قال العليمي بأن مثلي لا ينبه على فضله رحمه الله تعالى. وأما أسباب شرح المقدمة، لماذا يعني شرحنا هذه المقدمة، أو لماذا سنشرح هذه المقدمة؟ أيها الأحبة، أشكلت علي عبارات في هذه المقدمة، أو قبل أن نقول المقدمة، بأن كتاب الإنصاف من الكتب المهمة في المذهب كما سنذكره ذلك. أسباب شرح المقدمة أو أسباب شرح المقدمة، أول سبب من الأسباب أنه أشكلت علي عبارات في هذه المقدمة، فاستشرحتها لنفسي وزال الإشكال الذي فيها، فقلت لماذا لا أشرح هذه المقدمة كاملة بهذه الطريقة، فلعل ما لم يشكل علي يشكل على غيري، كما أن ما أشكل علي قد لا يشكل على غيري. ثانيا من أسباب شرح هذه المقدمة أن شرحها يسهل ويسرع من عملية استيعاب كتاب الإنصاف وفهمه. ثالثا أن هذه المقدمة تحتاج إلى شرح من الكتاب نفسه بإبراز الأمثلة التي أشار إليها المرداوي حتى تفهم عبارته. رابعا من أسباب شرح هذه المقدمة أن هذه المقدمة يراوح فيها المرداوي رحمه الله بين الكلام الاستقرائي والكلام النظري، فإذا استحضر المرداوي الاستقراء في كتاب المقنع قال به، وإذا لم يستحضره قال بظاهر العبارة. وهذه قاعدة من القواعد التي تعيننا على فهم كلام المرداوي في هذه المقدمة كما سيأتي بإذن الله تعالى. خامسا أن شرح هذه المقدمة تجعلنا نعيش مع هذا الكتاب الذي هو أصل لدى الحنابلة المتأخرين، أصل من الأصول لدى الحنابلة المتأخرين، ويكفي هذا الكتاب فخرا أن المذهب استقر على ترجيحاته، أي على ترجيحات الإمام المرداوي وكتاب أنه استقر على ترجيحات الإمام المرداوي، وهذا الكتاب هو أصل كتب المرداوية اللي هو أصل تصحيح الفروع وأصل للتنقيح المشبع. أن سادسا أن أهمية هذه المقدمة ترجع إلى أهمية الكتاب نفسه، بل هي الأساس والركيزة لهذا الكتاب، فمن فهمها فهما تفصيليا فسيسهل عليه بإذن الله تعالى فهم الكتاب. من شرح هذه المقدمة؟ هذه المقدمة لا أعلم أحدا شرحها إلا من بعد المرداوي، أو لا أحد إلا من المعاصرين شرحها شيخنا الشيخ الدكتور عبد السلام الشويعر وفقه الله تعالى. وطبيعة شرح الشيخ عبد السلام الشويعر وفقه الله تعالى وحفظه هو أنه يعلق على العبارات التي يرى أنها بحاجة إلى تعليق، فتعليقه أشبه بحاشية لهذه المقدمة. كذلك ممن شرحها الشيخ الفاضل الدكتور محمد بن مهدي العجمي حفظه الله تعالى، له تعليقات يسيرة جدا جدا على هذه المقدمة، وقد سمعت الشرح الأول وهو أشبه ما يكون بتفقير لهذه المقدمة. وهذا يدل أيها الأحبة على أهمية التعليق على هذه المقدمة، فقد سبقني عالمين فاضلين. سنبدأ إن شاء الله في شرح هذه المقدمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال والجمال، المنفرد بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال، المحسن المجمل على ممر الأيام والليال، أحمده حمداً لا تغير له ولا زوال، وأشكره شكراً لا تحول له ولا انفصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل ولا مثال، شهادة أدخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى أصح الأقوال وأسد الأفعال، المحكم للأحكام المميز بين الحرام والحلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وخير آل، صلاة دائمة بالغدو والآصال. نعم، هذه المقدمة أيها الأحبة فيها براعة استهلال، وهي قوله الداعي إلى أصح الأقوال، ففيها إشارة إلى غرض المصنف من تصحيحه، وهو تصحيح الأقوال في المقنع. نعم، تفضل. أما بعد، فإن كتاب المقنع في الفقه تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه، من أعظم الكتب نفعا وأكثرها جمعا وأوضحها إشارة وأسلسها عبارة وأوسطها حجما وأغزرها علما وأحسنها تفصيلا وتفريعا وأجمعها تقسيما وتنويعا وأكملها ترتيبا وألطفها تبويبا، قد حوى غالب أمهات مسائل المذهب، فمن حصلها فقد ظفر بالكنز والمطلب، فهو كما قال مصنفه فيه جامعا لأكثر الأحكام، ولقد صدق وبر ونصح، فهو الحبر الإمام، فإن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف وجد ما قال حقا وافيا بالمراد من غير خلاف. نعم، أيضا هذه المقدمة ذكر فيها المرداوي رحمه الله تعالى مزايا كتاب المقنع، وأيضا أشار إلى اسم الكتاب فقال فإن من نظر فيه بعيني التحقيق والإنصاف، فأشار إلى اسم الكتاب. نعم، تفضل. إلا أنه رحمه الله تعالى أطلق في بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح، فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح، فأحببت إن يسر الله تعالى أن أبين الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه والمنصور، وما اعتمده أكثر الأصحاب وذهبوا إليه، ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه. نعم، المرداوي رحمه الله تعالى في هذه المقدمة لخص ما سيقوله في المقدمة، فذكر في البداية الدافع لتأليف هذا الكتاب، فقال: إلا أنه رحمه الله أطلق في بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح، فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح. فهذا هو السبب الأول الذي دفع الإمام المرداوي إلى تأليف هذا الكتاب، يريد اللي هو أن صاحب المقنع أطلق في بعض مسائله الخلاف. ثم ذكر رحمه الله هدفه من تأليف هذا الكتاب، فقال: فأحببت إن يسر الله تعالى أن أبين الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه والمنصور. فغرض المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ليس شرح المقنع، وإنما غرضه أن يبين الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه والمنصور، أن يبين الصحيح من المذهب في المسائل التي أطلق فيها الخلاف صاحب المقنع، وكذلك في المسائل التي صححها ابن قدامة واختارها، فصحح جميع مسائل كتاب المقنع على منهج ارتضاه، وكذلك صحح مسائل أخرى أضافها إلى كتاب المقنع. وهل هذا الكتاب شرح لكتاب المقنع؟ يقول ابن بدر رحمه الله في كتابه المدخل يقول بأنه شبه شرح. إذن الإمام المرداوي رحمه الله في هذه المقدمة الأولى فيها براعة استهلال، وأيضا المقدمة الثانية أيضا براعة استهلال، أي فيها إشارات، وهذه المقدمة أجمل ما سيقوله. إذن تدرج رحمه الله من الإشارة إلى الإجمال، والآن سوف يفصل رحمه الله تعالى. تفضل. فصل. اعلم رحمك الله تعالى أن المصنف رحمه الله تعالى يكرر في كتابه أشياء كثيرة عبارته فيها مختلفة الأنواع، فيحتاج إلى تبيينها وأن يكشف عنها القناع، فإنه تارة يطلق الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجه أو الأوجه أو الاحتمالين أو الاحتمالات بقوله: فهل الحكم كذا على روايتين أو على وجهين أو فيه روايتان أو وجهان أو احتمل كذا واحتمل كذا ونحو ذلك، فهذا وشبهه الخلاف فيه مطلق. نعم، هنا الإمام المرداوي رحمه الله شرع في بيان عبارات المقنع في إطلاق الخلاف وعباراته في تصحيح الخلاف. مقدمة الإنصاف أيها الأحبة تشتمل على أربع موضوعات أو ثلاثة، تشتمل على أربعة موضوعات. الموضوع الأول هو عبارات إطلاق الخلاف وعبارات التصحيح، هذا هو الموضوع الأول، وقد استغرق نصف هذه المقدمة عبارات إطلاق الخلاف في المقنع وعبارات التصحيح كذلك في المقنع. وأما الموضوع الثاني فهو منهجه في الكتاب، والموضوع الثالث مصادره في هذا الكتاب، والموضوع الأخير منهجه في تصحيح الأقوال، منهجه في تصحيح المقنع. فالآن شرع رحمه الله في الموضوع الأول وهو عبارات إطلاق الخلاف أو صيغ إطلاق الخلاف وصيغ التصحيح، وبدأ رحمه الله بالصيغة الأولى من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع. قال: فإنه تارة يطلق الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجه أو الأوجه أو الاحتمالين أو الاحتمالات بقول فهل الحكم كذا على روايتين أو على وجهين أو فيه وجهان أو فيه روايتان أو وجهان أو احتمل كذا وكذا ونحو ذلك، فهذا وشبه الخلاف فيه مطلق. ضابط هذه الصيغة، ضابط الصيغة الأولى من صيغ إطلاق الخلاف، أن يرد إطلاق الخلاف بصورة المثنى أو الجمع أو أن يعطف بواو العطف. أن يرد إطلاق الخلاف بصورة المثنى والجمع، هذا في إطلاق الروايتين أو في إطلاق الوجهين. أما إطلاق الاحتمالات فإن صاحب المقنع يطلق الاحتمالات فيها بواو العطف كما سيأتي. فما يتعلق بصور إطلاق الروايتين والأوجه في هذه الصيغة، أما صور إطلاق الاحتمالات فلم يمثل له المرداوي إلا بصورة واحدة وهي قول احتمل كذا واحتمل كذا. فهل توجد صور أخرى من صور إطلاق الاحتمالات في المقنع غير هذه الصورة؟ يعني هل ورد في المقنع إطلاق الاحتمالات بصيغة المثنى أو الجمع؟ الجواب لا، لم يرد في المقنع إطلاق الاحتمالات بصيغة المثنى ولا الجمع، فلم ترد في المقنع على احتمالين أو فيها احتمالان أو فيها احتمالات، ولكنها وردت في كتب الإمام المرداوي الأخرى كالكافي والمغني. طيب، إذن المرداوي رحمه الله تعالى ذكر أمثلة لهذه الصيغة ثم سيذكر حكم هذه الصيغة. نأتي إلى إحصائيات هذه الصيغة لأننا نريد أن نتصور هذه الصيغة. فإحصائيات هذه الصيغة، هذه الصيغة ورد إطلاق الخلاف في متن المقنع على هذه الصيغة قرابة 78 و500 مرة، وهي أكثر صيغ الخلاف تكرارا في المقنع، ويصح أن نقول بأنها هي أصل الصيغ، ويصح أن نقول بأنها هي أصل الصيغ. فمثلا إطلاق الخلاف على روايتين، أي بصيغة المثنى على روايتين أو فيها روايتان، وردت ثلاثا وخمسين ومائتين مرة، وفيها ثلاث روايات، إطلاق الخلاف بثلاث روايات وردت 4 مرات. وأما على وجهين اللي هي صيغة المثنى على وجهين أو فيها وجهان، وردت 73 و200 مرة. وأما إطلاق الخلاف بصيغة الجمع على الأوجه فورد فيها 3 أوجه 4 مرات. وأما احتمل كذا وكذا فوردت 8 مرات. إذن إطلاق الاحتمالات في المقنع لم ترد إلا 8 مرات. من أمثلة إطلاق المصنف، من أمثلة إطلاق صاحب المقنع للروايات، قوله عن الماء الطهور وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين، فهذا أطلق فيها الخلاف. كذلك من أمثلة إطلاق صاحب المقنع للاحتمالات قال في كتاب الديات وإن أبقى من لحيته ما لا جمال فيه احتمل أن يلزمه بقسطه واحتمل أن يلزمه كمال الدية. الحكم على هذه الصيغة، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، فهذا أي الإشارة إلى جميع صور هذه الصيغة، قال فهذا وشبهه الخلاف فيه مطلق، الخلاف فيه مطلق. إذن المرداوي رحمه الله بهذه العبارة حكم على صور هذه الصيغة بأنها صيغة إطلاق للخلاف وليس صيغة تصحيح أو ترجيح، وذلك لماذا؟ لأن دلالتها اللغوية، قال لأن صيغتها اللغوية تدل على التساوي ولا تحتمل التفاضل، فهي إما مثنى أو جمع. تقول مثلا جاء، تقول في المثنى مثلا جاءني رجلان، فأنت هنا ساويت بين الرجلين في المجيء، ساويت بين الرجلين في المجيء، وكذلك الجمع. وأما الاحتمالات فإنها معطوفة بواو العطف، وواو العطف التي أطلق فيها الخلاف تدل على مطلق الجمع، تدل على مطلق الجمع. هل هذه الصيغة فيها خلاف بين العلماء؟ يظهر والله أعلم بأن هذه الصيغة ليس فيها خلاف للعلماء، لأن المرداوي أولا جزم بها أي لم يذكر فيها خلافا كما ذكره في الصيغة الأخرى، فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الصيغة ليس فيها خلاف، بل إنها تدل على إطلاق الخلاف ولا تدل على الترجيح. نعم تفضل. والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين، وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة، بخلاف من صرح باصطلاح ذلك كصاحب الفروع ومجمع البحرين وغيرهما. نعم، في هذه الجملة المرداوي رحمه الله تعالى ذكر أسباب إطلاق الخلاف عند صاحب المقنع وعند الأصحاب، فهذه الجملة جملة اعتراضية ذكرها المرداوي رحمه الله بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية، وقد ذكر فيها بصورة مجملة أسباب إطلاق الخلاف عند صاحب المقنع وعند باقي الأصحاب، وهي من العبارات الشهيرة التي تتداول وتنقل عن المرداوي، ونريد أن نقف معها وقفة مفصلة بإذن الله تعالى. قول المرداوي رحمه الله والذي يظهر يدل على أنهم لم يصرحوا بذلك، وإنما استنبطه المرداوي من تصرفاتهم. ثانيا، فهذه العبارة وهذه العبارة من العبارات المشكلة في هذه المقدمة، ولكن قبل بيان وجه الإشكال والجواب عنه، ما هو مستند المرداوي على هذا النفي؟ الذي يظهر أن مستنده سببين، هو أنهم لم يصرحوا بذلك، أنهم لم يصرحوا كما أشار بذلك. ثانيا، أن مستنده أن المرداوي رحمه الله رأى الأصحاب يطلقون الخلاف على الخلاف الضعيف والخلاف المتوسط والخلاف القوي، فعلم أنهم لم يتقصدوا من إطلاق الخلاف الإشارة إلى قوته. أما وجه إشكال هذه العبارة، فظاهر هذه العبارة أنه نفى أن يكون قصدهم من إطلاق الخلاف الإشارة إلى قوته في كل إطلاقاتهم في كل مصنفاتهم إلا من صرح بذلك، وهذا مشكل، لأن المرداوي يقول وعلم والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين، فهذا مشكل. وسبب إشكاله أن الذين صرحوا كصاحب الفروع تابعوا في إطلاقهم الخلاف الذين لم يصرحوا، كما أن هناك سبب آخر في إشكال هذه العبارة وفي سبب إشكال هذه العبارة، وهو أن إذا وجدنا مسألة أطلق فيها مصنف الخلاف وكانت المسألة من المسائل التي اشتهر بقوة الخلاف فيها، فهل نقول بأن المصنف لم يقصد من إطلاق الخلاف الإشارة إلى قوته؟ هذا مستبعد، ولا سيما أن المسائل التي قوي فيها الخلاف بين الأصحاب كثيرة. طيب، قال المرداوي رحمه الله والذي يظهر أن إطلاق الخلاف والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين. إذن ما معنى هذه العبارة؟ العبارة ظاهرها مشكل، ولذلك أرجح والله أعلم بأن المرداوي لم يرد بها ظاهرها، أي لم يرد من النفي النفي المطلق، وإنما يريد به النفي النسبي، أي بالنسبة لشيء معين. فالمرداوي رحمه الله قال والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف، يعني أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لالتزام قوة الخلاف، يعني لم يلتزموا في إطلاقاتهم أنهم لا يطلقون إلا لقوة الخلاف كصاحب الفروع وصاحب مجمع البحرين. ثم قال رحمه الله وإنما مرادهم، يعني مرادهم من إطلاق الخلاف، قال: وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة، أي أنهم يريدون أن يوردوا الخلاف إجمالا، أنهم يريدوا الخلاف إجمالا. إذن المرداوي هنا حصر إطلاق الخلاف في سبب واحد، وهو حكاية الخلاف من حيث الجملة. فالذي يظهر أن حصره ليس حصرا حقيقيا، يعني أن نفيه هناك ليس نفي مطلق، وأيضا هنا حصره ليس حصرا حقيقيا، بمعنى أنه لا يوجد سبب غيره، وإنما حصره حصرا إضافيا، يعني بالنسبة لشيء معين، فهو حصر للسبب الرئيس ولم يكن يقصد نفي الأسباب الأخرى الفرعية. بدليل أن المرداوي نفسه أثبت أسبابا أخرى كما سيأتي. المسألة الأخرى التي تتعلق بهذه العبارة هو أن هل هناك أحد أثبت أسبابا أخرى غير ما ذكره المرداوي؟ لأن المرداوي رحمه الله ذكر هنا سببين: السبب الأول الإشارة إلى قوة الخلاف من الجانبين، يعني أن بعض الأصحاب يطلق الخلاف ويريد به الإشارة إلى قوة الخلاف من الجانبين، وبعض الأصحاب أو غالب الأصحاب كما قال المرداوي أن سبب إطلاق الخلاف عندهم هو حكاية الخلاف من حيث الجملة. نعم، هناك من ذكر أسباب أخرى لإطلاق الخلاف اللي هو السبب الثالث غير ما ذكره المرداوي، أن الأصحاب قد يطلقون الخلاف لتمرين القارئ على الاختيار والترجيح. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: مصطلحات، القسم الأول مصطلحات في نقل الخلاف في المذهب بلا ترجيح، وهذا كثير لدى عامة المؤلفين في المذهب، ولكل غرض يقصده، فالموفق في المقنع يطلق الخلاف لاختبار ذهن القارئ وتمرينه على الاختيار والترجيح. فأثبت أن الموفق فأثبت سببا ثالثا، وهو أن الموفق يطلق الخلاف لاختبار ذهن القارئ وتمرينه على الاختيار والترجيح. من السبب الرابع من أسباب إطلاق الأصحاب للخلاف متابعة لغيرهم، وهذا نص عليه المرداوي في مقدمة الإنصاف ومقدمة تصحيح الفروع، فقال في مقدمة الإنصاف عن سبب إطلاق صاحب المقنع للخلاف بصيغة يحتمل وجهين كما سيأتينا، قال: وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة يحتمل وجهين، والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب، إلا أنه لم يطلع على الخلاف فوافق كلامهم أو تابع عبارة غيره. يعني أن صاحب المقنع إذا قال يحتمل وجهين فقد يكون تابع عبارة غيره. وقال المرداوي رحمه الله في مقدمة تصحيح الفروع عن بعض أسباب إطلاق الخلاف عند صاحب الفروع، قال: إنه يطلق الخلاف في مسائل كثيرة متابعة لمن قبله حتى في نفس العبارة، فإنه تابع ابن حمدان في رعايته الكبرى في إطلاق الخلاف بحروفه، وكذلك يقع منه مثل ذلك متابعة للشيخ في المغني فيتابعه حتى في الدليل والتعليل والإطلاق وغيرها. إذن نستفيد من هذا النص أن ابن حمدان وصاحب المقنع وصاحب المغني يطلقون الخلاف لقوته من الجانبين، لأن صاحب الفروع يتابعهم على ذلك، وهو قد اشترط أن لا يطلق الخلاف إلا للإشارة إلى قوته من الجانبين. خامسا من أسباب إطلاق الخلاف عند الأصحاب أن الأصحاب قد يطلقون الخلاف لأنهم لم يجدوا أحدا صحح هذه المسألة فيتركونها على حالها من الإطلاق، وهذا فعله المرداوي رحمه الله، فإنه قال في تصحيح الفروع: فإذا وجدت نقلا في مسألة من هذه المسائل التي أطلق فيها الخلاف ذكرت من اختار كل قول ومن قدم وصحح، فإن لم أجد في المسألة نقلا وما ذاك إلا لعدم الكتب التي اطلع عليها المصنف ولم نطلع عليها، فإني أذكر المسألة بلفظ المصنف وأدعها على حالها لعل من رآها ووجد فيها نقلا أضافه إليها. وكذلك فعل صاحب منتهى الإرادات، وهو قد جاء بعد المرداوي، قال في مقدمته: وحيث قلت قيل وقيل، أي أطلقت الخلاف بقيل وقيل، وحيث قلت قيل وقيل ويندر ذلك، فلعدم الوقوف على تصحيح، وإن كان لواحد فلإطلاق احتمالين. وفعله أيضا صاحب الإقناع فقال في المقدمة: وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح. سادسا، من أسباب إطلاق الخلاف عند الأصحاب أنهم قد يطلقون الخلاف لأن الإمام أحمد رحمه الله أطلق الخلاف فيها وتوقف عن الترجيح، فالإمام أحمد قد يسأل عن مسألة فيطلق الخلاف فيها بقوله: فيها اختلاف، أو اختلف الناس فيها، أو نحوها. فهذا الجواب من الإمام أحمد نوع من أنواع التوقف في الفتلة، أي نوع من أنواع إطلاق الخلاف، أي عدم الترجيح، فيطلق الأصحاب كما أطلق الإمام أحمد ذلك، وسيأتينا إن شاء الله هذا بإذن الله تعالى. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، أو ننبه على شيء قبل أن نبدأ في مقدمة الأخرى أو عبارة الأخرى، شرح عبارة الأخرى، ننبه أن أسباب إطلاق الخلاف التي ذكرناها هي أسباب قصدية، أما هناك أسباب غير قصدية فلا نتعرض لها، إنما نذكرها لإطلاق الخلاف أسباب أخرى ترجع إلى طبيعة الإنسان من النسيان وعدم الاستحضار ونحوها، ولكننا لم نذكرها هنا لأن الغرض هو ذكر الأسباب المقصودة للمصنفين. يعني أن مصنف قد يقول على روايتين ولا يستحضر أدلة هذه الروايات فيطلق الخلاف لأجل ذلك. قال المصنف أو قال المرداوي رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين، بخلاف من صرح باصطلاح ذلك كصاحب الفروع ومجمع البحرين وغيرهما. صاحب الفروع إن شاء الله سيأتي الكلام على كتاب الفروع مفصلا عند ذكر منهجه في التصحيح بإذن الله تعالى، لكن عبارة صاحب الفروع التي صرح فيها بأن إطلاقه للخلاف لقوة الخلاف، قال: وأقدم غالبا الراجح في المذهب. بمعنى هذا أن فيه اختلاف بين الأصحاب في المسألة لكنه يقدم الراجح، قال: وأقدم غالبا الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف. قوله فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف لا يعني به مطلق الترجيح أي ترجيح، إنما يعني به ترجيحا، لا يعني قوله فإن اختلف الترجيح لا يعني به أي اختلاف، وإنما يعني به قوة الاختلاف. قال: فهذا اختلاف خاص، اختلاف خاص وهو قوة الاختلاف، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف. إذن قوله فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف أنه يطلق الخلاف، ليس أنه يطلق الخلاف مع كل اختلاف ترجيح، ولكن الظاهر غير مراد، بدليل أنه قال قبله: وأقدم المذهب، يعني أن فيها اختلافا. إذن هو اختلاف ترجيح معين وهو إذا قوي الخلاف. وأما عبارة صاحب مجمع البحرين، وصاحب مجمع البحرين هو الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد القوي بن مدران المقدسي المرداوي الحنبلي، المتوفى سنة 99 و600، وله كتاب الألفية في الأداب الشرعية. ومجمع البحرين هو شرح للمقنع. وأما عبارته التي صرح فيها بأنه يطلق الخلاف لقوته، قال: أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى دليلا، وإلا قلت مثلا روايتان أو وجهان. وعبارة مجمع البحرين مقاربة لعبارة صاحب الفروع ولكنها دونها في الترجيح. هذا ما أحببنا أن نعلق عليه في هذه المقدمة، وسنشرع بإذن الله في المجلس الثاني في الصيغة الثانية من صيغ إطلاق الخلاف. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.